حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لما خلق الله عز وجل آدم، بل قبل أن يخلقه، قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فخلق آدم عليه السلام وجعل للبشر خلائف، وجعل من سنة الله عز وجل في هذا الكون أنه يقوم على مبدأ اسمه العدل، فإذا وقع الظلم فسدت الأرض وفسد من عليها، ونزل الدمار والعذاب من عند الله جل وعلا. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. وبدأ بنفسه: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إياكم والظلم. ولهذا صار على الناس في كل حين وفي كل مصر، صار عليهم إماما حاكما يحكمهم، سواء كان الناس مؤمنين أم غير مؤمنين، فلا بد لهم من حاكم. وهذا الحاكم أول شرط من شروطه أن يكون عادلا، وإلا كيف يصير حاكما بين الناس؟ بل ما وظيفته أصلا؟ وظيفته أن يحكم بينهم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أول شرط من شروط الحكم أن يكون الحكم عادلا. وعلى هذا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة ليخبرهم أنما أرسل ليتمم مكارم الأخلاق، وأن العدل أساس في هذا الدين. بل إن النبي جاء لينهى عن الظلم، وأعظم الظلم أن يساوي العبد بين المخلوق والخالق، هذا ظلم. ولهذا صار الشرك أعظم ظلم في هذه الأرض. لما؟ لأنه لم يعطي كل شيء حقه، ولم يعطي كل ذي حق حقه، فصار ظالما. أما الظلم بين الناس فهو الذي أهلك الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، انظر سبب الهلاك، إنهم إذا سرق فيهم الشريف، كبير القوم، صاحب الوجاهة، قريب من الأقرباء، تركوه، لأنه هذا ولدنا، هذا غير، هذا من علية القوم، وهل نقيم الحد على الرجل الشريف؟ فإذا سرق فيهم الضعيف المسكين أقاموا عليه الحد، أقاموا عليه الحد، وصوروا للناس أنهم يقيمون الحدود. كذبوا والله، لو كانوا يحكمون بين الناس بالعدل ما هلكوا، لو كانوا يحكمون بين الناس بما أراد الله من الحكم بالعدل لبقوا في حكمهم، لكنهم هلكوا وأهلكهم الله جل وعلا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قبض على امرأة مخزومية من أسرة عريقة من العرب المعروفين، وأسرة لها مكانة عالية، لكنها سرقت، وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم عليها الحد. فقام بعض الناس يريد أن يشفع لها، فخافوا، فما وجدوا إلا حب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسامة، يشفع فيها، وكان محبوبا عند النبي، قريبا عنده صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يكلمه في هذه المرأة، أي هل هناك مخرج لها؟ هل هناك من عفو لها؟ هل نستطيع أن يفديها بأي شيء؟ غضب النبي تتلاعبون بالأحكام؟ تتلاعبون بالعدالة؟ قال: أفي حد من حدود الله؟ ماذا تقولون؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحكم عدل، وبغير العدل لا يبقى حكم. بهذا أمرنا، وبهذا أرسلنا، وبهذا نبقى. فإذا وقع الظلم بين الناس جاء الهلاك من عند رب الناس. إن الله ليملي للظالم. واسمع للحديث، الله عز وجل أحيانا يعطي بعض الظالمين، يعطيهم ويمهلهم، يدوسون على رؤوس الناس ويسجنون المظلوم ويأخذون على يد المسكين ويضربون المظلوم ويتركون الظالم. الله يتركهم يعيثون في الأرض فسادا مدة من الزمن. إن الله لا يملي للظالم. لكن حتى إذا أخذه، إذا جاء وقت الحساب، وإذا جاء وقت الوعد والوعيد، فإن الله لا يفلته، الله لا يتركه جل وعلا. وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم. وربما دمعت أعين الناس لكيفية أخذ الله عز وجل لهذا الظالم، ولربما من شدة أخذ الله جل وعلا رأف له المظلوم. لكن أخذ الله شديد، إن أخذه أليم شديد. لما عذب الله الحجاج وكان حافظا للقرآن يحكم بالشريعة لكنه ظالم، ما كان يعدل بين الناس، كان يقتل كل من أنكر عليه وعاداه وخاصمه، قتله وسفك دمه. إنه الحجاج رمز من رموز الظلم، حكم بالشريعة لكنه ظالم، ما حكم بالشريعة كلها، حكم بما أراد وترك ما أراد. فلما هلك ومات شرميته كبر الصالحون وفرح أهل الإيمان، وقرأ السلف قول الله جل وعلا عند موته: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قطع الله دابرهم وأهلكهم الله جل وعلا. إن لم نستطع نحن فإن ربك لبالمرصاد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله. والله كلما هلك ظالم، وكلما فر ظالم، وكلما دمر ظالم على وجه الأرض قرأنا هذه الآية: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. لأن الأمر بيد الله، لأنه هو الذي أذن أن يزول ظلمه. والحمد لله رب العالمين. كان عمر بن الخطاب رمز العدالة رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان قد جعل على أمصاره وبلاده ولاة، وكان يتفقد الشعوب، فيأتي إلى العراق ويذهب إلى الشام ويسأل عن أهل مصر: كيف أنتم مع ولاتكم؟ فجاء يوما من الأيام إلى حمص، وكان عليها سعيد بن عامر والي ورجل جليل. قالوا: كيف أنتم وواليكم؟ وكان يسمى الوالي الحاكم عامل، اسمه العامل لأن الحاكم أجير عند الناس، ليس هم العبيد عنده، بل أنت موظف، وظفناك لتكون علينا حاكما. هكذا كانوا يفهمون الحكم عليهم، ويسمونه عاملا على الكوفة، عاملا على الشام، عاملا على مصر. فلما جاء إلى الشام وأهل حمص قال: كيف سعيد ابن عامر فيكم؟ قالوا: لا يخرج علينا إلا إذا ارتفعت الشمس، يعني ما يخرج الفجر، ينتظر حتى الشمس تطلع، فإذا ارتفعت شيئا خرج. ليش ما يخرج علينا الفجر؟ ينظر في حاجات الناس. قال وماذا؟ قال الليل لا يرد به على أحد، نأتيه منتصف الليل ما يرد علينا. ليش؟ تعودوا أن الحاكم في خدمة الشعب 24 ساعة، هذه عادتهم. قال وثالثة، قال له يوم بالشهر لا يخرج إلينا، ما أعطي نفسه يوم راحة بالشهر. قال وماذا أيضا؟ قال تأخذه مثل الموتى، يغمى عليه وهو عندنا. قال هذه أربعة عظيمة يا سعيد بن عامر. فخرج له في المسجد والناس جلوس، قال اسمع ما يقول الناس ورد عليهم محكمة، لكن من الخصم؟ الشعب. اسمع ماذا يقول الناس ورد عليهم. قال يا أمير المؤمنين، أما إني لا أخرج إلا إذا طلعت الشمس، فإنني أجلس كل يوم أعجن عجيني وأخبز خبزي فليس لي خادم. الوحيد في القوم الذي ليس له خادم هو الذي يصنع الطعام ثم يخرج يقوم في خدمة أهله، فإذا طلعت الشمس خرج للناس يطبخ ويعجن العجين ويخبز الخبز. هذا الحاكم. قال وما لك في الليل لا ترد عليهم؟ قال جعلت النهار كله لهم والليل لربي، أقوم الليل أصلي، والله ما أحببت أن أقولها ولكن خلاص الآن لازم يقول محكمة. قال الثالثة، ما لك تجلس يوما في الشهر لا تأتي إليهم؟ ما أعطي نفسك إجازة؟ أنت حاكم تخدم الناس. قال ما لك لا تخرج للناس يوما في الشهر؟ قال ليس لي من الثياب إلا ما ألبس، وأجلس يوما في الشهر أغسل ثيابي حتى إذا نشفت خرجت لهم آخر النهار. هذه إجازتي بالشهر كله لأغسل الثياب التي ألبسها يوم واحد بالشهر. قال والموتة التي تأخذك إغماء؟ قال كنت مشركا، تذكرت قبل إسلامي لما جيء بخبيب بن عدي الأنصاري وعلق في مكة، وأخذته قريش تقطعه وأنا أنظر، ولم أفعل شيئا إذ لم أكن مسلما، فكلما تذكرت ذلك اليوم وكيف قتل خبيب ولم أنصره مع أنني لم أكن مسلما خشيت أن الله يعذبني فأخذتني إغماء خوفا من الله جل وعلا. إنهم أئمة الهدى، إنهم الذين بهم اعتز هذا الدين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز إمام عادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل ملك عادل يظله الله بالظل يوم القيامة من الخواص. جاء رجل من سمرقند في شرق آسيا، خرج يقطع الأميال تلو الأميال إلى إمام المسلمين في دمشق. من؟ إنه عمر بن عبد العزيز. قطع خراسان، قطع العراق، وصل إلى دمشق. فلما وصل ورأى الناس يجتمعون والرجل وثني ليس بمسلم ولا من أهل الكتاب، فلما وصل وجد الناس عند المسجد خارجين، فأخذ يسأل عن حاكمهم، فأشاروا إليه إلى بيت قديم قديم، قالوا اذهب إلى هذا البيت. قال أريد الحاكم. قالوا إنه بيت الحاكم. قال إنه أسوأ بيت من البيوت كلها. قالوا نعم إنه بيت الحاكم. فلما ذهب وجد رجلا عند البيت يطين، يمسح الجدار بالطين، يصلح بيته. قال يرحمك الله، أين الحاكم؟ أين الملك؟ فنظر إليه عمر قال وما تريد؟ قال جئته بشكوى من سمرقند. قال أنا الحاكم. فتعجب الرجل قال أنت الحاكم؟ قال نعم. قال اجلس. فجلس. ما عندك؟ فقال كل ما عنده لما رأى الحاكم بهذه الصورة. قال نحن أهل سمرقند يعبدون الأصنام والأوثان، جاءنا رجل من رجالكم اسمه قتيبة بن مسلم قبل بضعة شهور، وجاء بجيشه ولم يأذننا قبل أن يدخل بالجيش، ما استأذن منا، دخل بجيشه ففتح البلاد وصارت البلاد إسلامية وعمرت فيها المساجد ودخل الناس في الدين، لكن لم يستأذن منا قبل الدخول. قال وكتب عمر رسالة إلى القاضي عند قتيبة بن مسلم أن يأتي القاضي ويحكم بين الناس، قضاتهم عدول. فرجع الشاب إلى سمرقند وهو مسلم، ذهب وثنيا ورجع مسلما لما رأى. فلما أوصل الرسالة إلى قتيبة بن مسلم الحاكم نادى قتيبة القاضي، فجاء قاضيا شيخا كبيرا عالما، فجلس، فجاء كبار الكهنة من سدنة الأوثان، وجاء قادة المسلمين، هؤلاء على جانب وهؤلاء على جانب، فسمع القاضي من الطرفين فحكم حكمه. حكمت يا قتيبة بن مسلم. قال بما حكمت؟ قال حكمت بأن تسلم البلد لأهلها وأن تسحب جيشك كله من البلاد. قال الآن وقد نزلنا منازلنا، الآن وقد بنينا مساجدنا، الآن ومضى على الأمر شهور، نعم، لكن الظلم ظلم والعدل عدل وحكم الله يجري على الجميع. قال ماذا نفعل؟ قال اسحب الجيش وكل أصحابك خارج البلاد. لم يصدق سدنة وكهنة الأصنام ما يرون، فرأوا قتيبة يسحب الجيش كله خارج البلاد ليستأذن القوم قبل الدخول. فلما استأذن القوم دخل الكهنة كلهم في دين الله عز وجل، وصارت سمرقند من أعظم بلاد المسلمين. لما؟ إنه العدل، ما أجري العدل بين الناس إلا ونزلت البركات من السماء وخرجت البركات من الأرض وعاش الناس بسلام، وما انتشر الظلم بين الناس إلا وفسدت الأرض بمن فيها وجاء الهلاك من عند رب الناس. عمر ابن الخطاب يوما من الأيام يمشي مع خادمه أسلم، خادم يسير معه في الليل، ولم يا أمير المؤمنين؟ يتفقد الضعفاء والمساكين، ربما يكون ضعيفا بلا مأوى أو مسكينا بلا طعام، فيمشي عمر فيرى امرأة قد أشعلت نارا في ناحية المدينة خارج المدينة، فذهب إليها عمر فسألها وعندها قدر فيه ماء، قال ماذا تصنعين وأطفالها يبكون؟ قالت إني امرأة انقطع بي السبيل، ما عندي مكان وأطفالي جياع وليس عندي ما أطعمهم. قال ما عندك بيت ولا طعام؟ قالت ما عندي، أنا امرأة عابرة سبيل، لا طعام ولا مأوى. ثم قالت المرأة والله لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب، وهي ما تعلم أن الذي أمامها عمر. فقال لها عمر وفي ثوبه 14 رقعة رقع بها ثوبه، عمر يلبس ثياب الفقراء أمامها. قال يا أمة الله ولم عمر؟ قالت لأنه أمير المؤمنين. قال يا أمة الله وما أدرى أمير المؤمنين عنك؟ عمر شدر عنك؟ قالت يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني، والله لأخاصمنه عند الله. شعب حر، شعب يعرف الإسلام، يعرف أن الإسلام دين العدل توليت أمرنا. والله لو بغلة عثرت في العراق لا في المدينة لسألني الله عنها يوم القيامة. هكذا الإسلام، هذا هو الدين. فإذا بعمر يأخذ أسلم بيده خادمة ويذهب إلى بيت المال، قال ضع هذا الكيس من الطحين على ظهري، قال أحمله عنك، قال لا، قال أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فالتفت قال أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ سكت أسلم، فحمل الطحين على ظهر عمر، فأسرع عمر إلى المرأة يعجن معها عجينها، ثم أخذ بيده أسلم لما أتم العجين فذهب إلى ناحية بعيدة، قال نرجع إلى بيتنا يا أمير المؤمنين؟ قال لا. فجلس عمر من بعيد ينظر إليها تطعم عيالها، يقول أسلم، فنظرت إليه فإذا هو يبكي، قال والله لا أرجع إلى بيتي حتى أراهم يشبعون كما رأيتهم جاعوا. هكذا أعز الله هذه الأمة، بأمثال هؤلاء شرف الله هذه الأمة، بأمثال أولئك العدول أعز الله هذا الدين. أما لما خلفت من بعدهم خلوف، لما جاء أقوام حكموا الناس ظلما وبطشا، جمعوا المليارات وشعبهم ينام في المقابر، جمعوا المليارات وعاشوا في القصور والناس تبيع أعضاءهم من شدة الجوع، باعوا أعضاء أجسامهم من شدة الجوع وهم لا يعدون ملياراتهم. لما وصلنا إلى هذه الحال أذل الله هذه الأمة، إلا إن خرجت طائفة من هذه الأمة تعيد لهذه الأمة أمجادها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقول للظالم يا ظالم. أفضل كلمة وخير جهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الأمة عزيزة بدينها، لا تخاف إلا الله جل وعلا. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ما منعوه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. تكاثرت النصوص وامتلأت الأدلة بهذا المبدأ، مبدأ العدل وترك الظلم وإيقاف الظالم عند حده. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يحدثني أحد شيوخنا في أحد بلاد العرب وللأسف التي فتحها الصحابة، يحدثني عن قرية فيها من الفقر ما فيها، وهي تمتلك من الخيرات ما يصل للعالم كله لكن شعبه فقير، أفقرهم من عليهم من عليهم. يقول وجدتهم في الأسواق يبيعون أرجل الدجاج الصفراء. أرأيت الدجاج الذي يذبح؟ الأرجل الصفراء وجدتهم يبيعونه في السوق. فقلت لشيخي يا شيخ ولم هذا؟ هل يباع للحيوانات؟ هل يباع علفا؟ قال لا، إنه طعام كثير من الناس هنا. قلت وكيف يأكلونه؟ قال يطبخونه مرقا فيحسون حساءه من شدة الجوع، وبلادهم من أغنى البلاد. هذا الأمر لا أحدثكم عنه في تاريخ مضى بل في هذا الزمن، بل سمعنا عن بعض بلاد العرب والمسلمين، سمعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تنجب طفلا لا تستطيع إطعامه فتضعه في خرقة عند باب المسجد ليأخذه الصالحون إلى دار أيتام، فربما يأكل وأما عندي لا يحصل على طعام، وربما يأكل ويشبع في دار الأيتام. تتخلى عن ولدها، تتخلى عن طفلها في بلاد من؟ بلاد العرب والمسلمين. كاد الطفل أن يؤد بغير ذنب ارتكبه، بلاد العرب والمسلمين. أحدثكم عما يشيب منه الشعر ولا يقال في بيت الله، عمن باعوا أعراضهم ليس ذلة وخسة إنما فعلوها طلبا للطعام، ربما سوق ابنته عمن يتزوجها من الأغنياء ليأكل طعاما وليجد مأوى يسكنه. هكذا وصل الحال ببلاد المسلمين. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. واثنان، لن تنالهما شفاعة النبي يوم القيامة. من؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الأول لا تناله شفاعة يوم القيامة. من؟ قال إمام ظلوم غشوم. إمام ظلوم لا يحصل على شفاعة النبي يوم القيامة، بل سيسد الله يوم القيامة بابه دونه، دون خلته ودون حاجته، كلها أحاديث. بل جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. من الثلاثة ملك، ما باله؟ كذاب. ملك كذاب، يخرج إلى الناس بخطب يدغدغ بها المشاعر، يعدهم بوعوده وكاذب فيها، يقول للناس سأفعل وأفعل وأفعل، وهو أكبر الكاذبين. لن ينظر الله إليه، ولن يكلمه الله، ولن يزكيه الله، وسيكون عذابه عذابا أليما أمام الناس. بل المتكبرون سيحشرون عند الله أمثال الذر النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. أما من سيعزه الله هم أهل العدل والتواضع، الذين حكموا بين الناس بالعدل، الذين ينظرون إلى الناس نظر الشفقة والرحمة، الذين يعيشون مع الناس حالهم كحالهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. سيعز الله هذا الدين، وسيعود الحكم كخلافة الراشدة مرة أخرى، وسيرجع النور بعد الظلام وإن طال الظلام. ولن تزال في هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرين، وستبقى الخيرية في هذه الأمة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وسيعز الله دينه ولو بعد حين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمن بلاد المسلمين، اللهم آمن بلاد المسلمين، اللهم آمن بلاد المسلمين، اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا القول وأقم الصلاة.